بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلسنا الثاني من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس قد توقفنا عند قوله عند باب الصلاة، عند باب قوله باب الصلاة من الإيمان. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. في أسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16. نعم، هم أخواله وهم أجداده صلى الله عليه وسلم. قال نزل على أجداده أو قال أخواله، وذلك لأن أخوال أبيك هم أخوال لك، أخوال أبيك وإن علوا هم أخوال لك، وأجداد أبيك أجداد لك أيضا، وبنو النجار هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أجداد أبيه، وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أخوال أبيه، أخوال أبيه الأعلى يعني جده. وذلك لأن أم شيبة، وشيبة هو جد النبي صلى الله عليه وسلم المباشر، شيبة أمه كانت من بني النجار، وشيبة هو عبد المطلب، هو اسمه عبد المطلب، هذه كنيته أو هذا لقب له، عبد المطلب هذا لقب له واسمه شيبة. وذلك فيما ذكر أهل السير أنه حين ولد وفي رأسه شيب، فسمته أمه شيبة. فأمه نجارية، ولذلك حين مات أبوه هاشم انتقلت به أمه من مكة إلى المدينة ونزلت على أهلها بني النجار. فلما كبر جاء عمه المطلب ابن عبد مناف واحتمله، فنازعته أمه فقال إنما آخذه لسؤدد أبيه، لمكانة أبيه، فتركته فأردفه على البعير حتى قدم مكة. فلما قدم مكة قد سار مع عمه 10 أيام، فاسود جلده واتسخت ثيابه، فظن الناس أن المطلب اشترى عبدا وقدم به، فقالوا هذا عبد المطلب. فقال إنما هو ابن أخي هاشم، فعلموا أنه حر وأنه ابن أخيه، لكن اللقب لزمه فصار يقال له عبد المطلب. فأم عبد المطلب نجارية، وبالتالي أهلها هم أخوال عبد المطلب، وبالتالي هم أخوال بنيه، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخوال أبيك وإن على أخوال لك. وكذا بنو النجار وهم قرابة أمه، هم أجداد عبد المطلب، وأجداد أبيك أجداد لك، فهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أخواله. ولذلك نزل عندهم صلى الله عليه وسلم، وكان قد زارهم وهو طفل مع أمه آمنة حين مات أبوه، ثم شب مات أبوه وهو حمل صلى الله عليه وسلم، مات بالمدينة لأنه حين خرج تاجرا إلى الشام ثم مر بالمدينة فأصابته حمى يثرب فهلك بالمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، كان في بطن أمه لشهرين، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما، فلما كان ابن 8 سنين جاءت به أمه لزيارة أخواله أو لزيارة أجداده إلى المدينة، فبقي في المدينة مدة. ولذلك تعجب الصحابة رضي الله عنهم بعد، تعجبوا منه أنه يسبح، وأهل مكة لا يحسنون السباحة لأن مكة ليس فيها بحر وليس فيها ماء بخلاف أهل المدينة، فأهل المدينة كلهم سباحون، وقد أدركت الناس قبل 40 عاما كان أطفالهم يتعلمون السباحة في آبار المدينة، نعم في الآبار. ثم لما كبرنا قليلا صار الناس يسبحون في البرك، وإلا قديما كانوا يسبحون في الآبار الواسعة، بل يذكر أهل المدينة أنهم كانوا يسبحون في البئر التي كانت في قرب سيد الشهداء، هذا ما أدركته لكن أسمع الناس يتحدثون عن هذا، لكن بعض آبار المدينة كان الناس يسبحون فيها، بعض الأطفال والصغار كانوا يسبحون، لكن لما كبرنا قليلا كنا نسبح في البرك التي في المزارع. فكان الصحابة يعجبون من كون النبي صلى الله عليه وسلم يسبح وهو من أهل مكة، وأهل مكة لا يحسنون السباحة، فكان يذكر لهم أنه إنما تعلم السباحة هنا في المدينة، تعلم العوم هنا حين قدمت به أمه صلى الله عليه وسلم وهو طفل، صلوات ربي وسلامه عليه، قدمت به وهو طفل فتعلم السباحة في بني النجار في بئر لهم. ثم لما قفلت به توفيت في الطريق، ماتت حين بلغت الأبواء، ولذلك ربي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، يتيم الأبوين. ولذلك حين قدم المدينة نزل على أخواله بني النجار، أو قال على أجداده بني النجار، وكلا اللفظتين صحيح. نعم تفضل. إليكم. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. باب حسن سلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب نحب الدين الى الله يدوم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه فقال من هذه؟ قالت فلانه تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تضيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه. قال باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى وازداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. قال حدثنا حسن بن صباح قال نعم الباب الذي قبله قال وعندها امرأة قال من هذه؟ فقالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما ورد التصريح باسمها في الموطأ كما تذكرون، قالت هذه الحولاء بنت تويت، هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، يعني تصلي الليل كله لا تنام الليل. فقال ما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم اقرأ. قال حدثنا حسن بن صباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابك متقرؤون لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. قال: باب الزكاة من الإسلام. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله: في الهندية نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ونحن نركز في ذكر النسخة الهندية لأمرين. الأمر الأول ذكرناه بالأمس، وهو أنه من أتقن، وهو أنها من أتقن النسخ، يعني النسخة الهندية للصحيح. الأمر الثاني أن معظم سماع أشياخنا على النسخة، فسماعنا عليها، ولذلك ننبه على اختلاف النسخة الهندية مع غيرها. نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. وهذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وقد صرح البخاري باسمه في مواضع عدة. نعم، اقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال: يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول حتى أدنى فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، لأنه إنما أمر بهذه الأمور. فإذا أتمر الإنسان بما أمره الله به وأتى بما أوجب عليه أدى الواجب عليه، فإذا أدى الإنسان الواجب عليه دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بشرط، فقال: إن صدق. أفلح إن صدق. فلا تظنن أنك إن أتيت بالواجبات أنك تصدق كما صدق ضمام رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنك لا تدري عبادتك تامة أو لا. ينصرف الرجل من صلاته وما كتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند النصف، وقد ينصرف وما كتب له من صلاته شيء. فأنت لا تدري ما الذي كتب لك من صلاتك، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. قل مثل ذلك في بقية الأمور. ولذلك ينظر إلى صلاة العبد يوم القيامة، فإن كانت تامة بها، وإلا يقال: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإن كان للعبد نوافل أكمل بها ما نقص من صلاته، أكمل بها ما نقص من صلاته. وقل مثل ذلك في بقية الفروض. فإذا أنقصت شيئا من صيامك ولا بد أن هذا كائن، هذا حالنا. فالإكمال إنما يكون من النوافل، من نوافل الطاعات، وهكذا في بقية الواجبات. ثم العبد يرفع في الجنة ليس الهدف الدخول فقط، وإن كان الدخول هو الأساس، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لكن المؤمن يحرص على أن يكون في أعلى الدرجات. ولذلك أمرنا إن سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس. والناس يتفاضلون في الجنة، يتفاضلون، حتى أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. أنت إذا خرجت في الليل ونظرت إلى السماء تنظر إلى ذلك الكوكب اللامع البعيد في السماء، كم بعده عنك؟ بعد شاسع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، يعني فوقهم، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. ولذلك يحرص الإنسان على النوافل كما أنه يحرص على الفرائض. والله عز وجل يقول كما في هذا الكتاب وسيأتي معنا، يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن ينبغي للعبد أن يكثر من النوافل مع أداء الفرائض، مع أداء الفرائض، فإن الفرائض إن كان فيها ثم نقص أكمل النقص من النوافل. ثم يرفع الله عز وجل العبد بكثرة الحسنات. نعم، اقرأ. حسن الله عليك. قال باب قال باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من أجر بقراطين كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تابعه عثمان المدني قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، فذكر هذه لابد من تقديرها. نعم اقرأ. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبة. وقال ابن أبي مليكة أو مكذبة، مكذبة أو مكذبة بكلا الضبطين. نعم وقال ابن أبي مليكة وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا منه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا نعم. محمد بن عرعرة لحظة قال وما يحذر من الإصرار على النفاق وفي الهندية على التقاتل والعصيان بدل لفظة النفاق. على كل حال هذا أيضا مما ذكرناه بالأمس أن البخاري يقصد الرد على المرجئة الذين يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا كله من هذا الباب. أما قوله رحمه الله تعالى وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني آمر الناس بشيء ثم أنظر وإذا بي لا أفعل ما آمر الناس به، هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. لكن هذا حالنا وحال الناس في ذا الزمان، نقول كلاما هو من خير قول البرية لكن أفعالنا الله أعلم بها، ولا نعرض أفعالنا وأعمالنا على أقوالنا إلا ونحن يظهر أننا لسنا صادقين فيما نقول، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. قال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، يعني كلهم يخشى أن يكون منافقا وهو لا يدري، لكن الأقرب أن المقصود بالنفاق هنا العملي لا الاعتقادي، العملي لا الاعتقادي كما مضى معنا بالأمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ آية النفاق ثلاث. فهذا المقصود به النفاق العملي لا الاعتقادي، من كانت فيه تلك الصفات إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر كان منافقا خالصا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به النفاق العملي لا الاعتقادي. أما النفاق الاعتقادي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وحاشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم كان يخشى ذلك كما في حال عمر حين كان يسأل حذيفة من اليمان هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أهل النفاق أو لا، فكان يخشى من ذلك. فهنا يقول أدرك 30، ابن أبي مليكة يقول أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم من رجل يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم. معناها الإيمان يتفاوت، الناس ليسوا سواء في الإيمان، ولا أحد يجرؤ يقول أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر مثلا أو كإيمان الصحابة مثلا، فضلا عن أن يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل صلى الله عليهما وعلى نبينا. نعم اقرأ. السلام الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل. أما قوله عن الحسن ما يعني البصري ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني كحال الصحابة كل يخاف على نفسه النفاق، وهكذا حال هذه السلف وهذه الأمة كل يخاف على نفسه النفاق يخشى أن يكون منافقا وهو لا يدري، فيقول ما خافه إلا مؤمن، ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا أمنه على نفسه يقول لا أنا ما أحد قدي، أنا ليس أحد مثلي، أنا مؤمن كامل الإيمان والنفاق لا يتطرق إلي أبدا. يقول ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. نعم اقرأ. الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا مثل الذي سبق. نعم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت أخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. قال باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم ساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ليفدى عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي رحمه الله تعالى. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ليوفد عبد القيس، هذا المقصود به ما ورد في حديث ابن عباس وسيريده البخاري عن قريب بإذن الله عز وجل حين قدم وفد عبد القيس. وبنو عبد القيس هم قوم من ربيعة، وأصل العرب العدنانيين ينقسمون إلى قسمين، مضر وربيعة، مضر وربيعة، وقريش من مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم مضري، ومضر كان فيها مؤمن وكافر ثم دخلوا كلهم في الإسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء وفد عبد القيس وهم من ربيعة، وكانوا يسكنون في أقصى المشرق يعني على الخليج العربي، كانوا يسكنون أرض البحرين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الوفد؟ قال من القوم؟ قالوا من ربيعة. قال مرحبا بالوفد، أو قال بالقوم غير خزايا ولا نداما. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وكان يومئذ عامة مضر كفار. فكان بنو عبد القيس إذا جاءوا من أقصى المشرق لا يستطيعون الوصول إلى المدينة، لأن بينهم وبين المدينة هؤلاء القوم من الكفار. فقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، يعني في الشهر الحرم لا يمنعوننا من أن نجوز أرضهم حتى نقدم إليك، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونامر به من وراءنا الحديث. هؤلاء القوم وهم بنو عبد القيس مسجدهم ثاني مسجد على وجه الأرض تجمع فيه الجمعة بعد مسجد المدينة. فحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كانت الجمعة تصلى على وجه الأرض في غير المدينة إلا في مسجد بني عبد القيس في الأحساء، إلا في مسجد بني عبد القيس في الأحساء. وهذا من مناقبهم رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد القيس. ومن مناقبهم أنهم حين ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت أربع قرى على الإسلام، وهي المدينة بيضة الإسلام، ومكة حرم الله عز وجل، والطائف، وجواثة قرية هؤلاء القوم، جواثة في أرض البحرين التي هي قرية بني عبد القيس، وهم أول وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، في أول الإسلام. ولذلك مسجدهم هو أول مسجد تجمع فيه الجمعة بعد المدينة. نعم اقرأ. السلام الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ فأتاه جبريل، وفي الهندية فأتاه رجل، لأنهم ما علموا أنه جبريل الصحابة الكرام، بل ربما ما علم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في ذاك الوقت. ولذلك قال كما في بعض ألفاظ الحديث، ومسلم رحمه الله في أول صحيحه جمع ألفاظ هذا الحديث من رواية عمر وغيره، قال علي بالرجل فلم يجدوا أحدا. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عمر فقال ذاك جبريل، إنما أخبره بعد ثلاثة أيام. وقد ورد التصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه غبي عليه حاله فلم يدري أنه جبريل إلا بعد ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن شراطها إذا ولدت لامة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوا، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. أي يعني مع أنها أعمال، قام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، جعل كله من الإيمان. هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن تلد الأمة ربها. في حديث عمر في مسلم: أن تلد الأمة ربتها. وأقرب الأقوال في المقصود من هذه اللفظة كثرة العقوق. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أقوالا عدة، وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، لكن أقربها والعلم عند الله كثرة العقوق، إذ أن الرجل يستخدم أمه، يعني يجعلها خادمة له تخدمه، كحالنا في هذا الزمن، والبنت تستخدم أمها يعني تجعلها خادمة. فإذا أمرت البنت أمها ونهتها افعلي ولا تفعلي، جعلتها خادمة لها. وأنت إذا قلت لأمك: لماذا فعلت كذا؟ لماذا لم تطبخي لي كذا؟ لماذا لم تغسلي ثيابي؟ افعلي كذا وجهزي لي كذا، أنت جعلتها خادمة لك. فتكون الأمة ولدت ربها، وهناك ولدت ربتها، وهذا من أعظم العقوق. فإن كان هذا عقوق، وهو أن تقول لأمك: اطبخي، اكنسي، اغسلي، وهو من العقوق العظيم، فكيف بما يحصل في ذا الزمان من العقوق العظيم، بحيث أن الولد ربما رفع صوته على أبيه وعلى أمه، والبنت كذلك ربما خاصمت أباها أو ربما خاصمت أمها، وربما هجر الرجل أباه وهجرت البنت أمها، حتى أننا نسمع بعض الناس يهجر أباه ويهجر أمه زمانا. وكم من قصة نسمع أن رجلا هجر أباه سنوات، والبنت تتزوج وتتخاصم مع أمها في أمر، وتمضي السنون تلو السنون ولا تسلم على أمها، تهجرها في أمر دنيوي، في مال أو في ميراث أو في نحو ذلك. وكذا الرجل قد يغضب من أبيه في أمر فيهجره الأيام والليالي وربما الشهور وربما السنين، وهذا من أعظم العقوق والعياذ بالله. ومن يكون هذا حاله يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى. فإن من أعظم الذنوب التي ربما تعجل العقوبة في الدنيا هو العقوق وقطع الرحم. ولذلك إياك وعقوق الوالدين، فربما يمكر بك في لحظة وأنت لا تشعر، يمكر بك وأنت لا تشعر. فمن أعظم العقوق أن يستخدم الرجل أمه أو أن يستخدم أباه، تجد الولد نائم في البيت والأب هو الذي يخدم البيت، هو الذي يأتي بطلبات البيت ويشتري ويفعل وينظف البيت، والأب والولد نائم. وكذا الأم تعمل في البيت، تغسل وتكنس وتنظف، والبنت نائمة في البيت. هذا من أعظم العقوق، جعلت أمها خادمة لها، وذاك جعل أمه أو جعل أباه خادما له. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. باب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره وقال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدنا من ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. قال: باب فضل من استبرى لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا وعن عامر قال: سمعت نعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريري، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو قال مرحبا أو قال بالوفد غير غزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوا عن الشربة فأمرهم بأربع ونهوا عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وقالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير. هذه آنية كانوا يخمرون فيها أشربتهم، هذه آنية كانوا يخمرون فيها أشربتهم. قال ونهاهم عن أربع، عن الحنتم، والحنتمة هي الجرار الخضر، الجرة من الفخار تصبغ بالخضرة فتغلق مسام الجرة، فإذا وضعوا فيه الشراب وأحكموا إغلاقه فإن التخمر يسرع إليه. وأما الدباء فهو القرع، وهو النبات الذي تعرفونه، لكن منه جنس لا يوكل. القرع أنواع كما تعلمون الآن في السوق، أنواع الذي يوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الدباء، وليس الدباء المقصود به هو الأصفر هذا الذي تجدونه في السوق، لكن الذي هو طويل كالكوسب، الذي يسميه العامة عندنا بالدب المديني، هذه التي كانت موجودة في ذاك الزمان، وهو المقصود بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الدباء. ومنه صنف يزرع لا ليؤكل، لأنه لا يؤكل أصلا، يكون أجوف، فإذا قطع من شجره وقطع رأسه يكون داخله أجوف خال لا لب فيه، فكانوا يضعون فيه الأشربة ويسرع إلى الشراب التخمر في ذاك الإناء، وهذا الذي نهاهم. وهذا الإناء لا زال يستخدم إلى الآن في بعض المناطق في الجزيرة، يوضع فيه اللبن، يوضع فيه اللبن ويوضع فيه الماء ونحو ذلك، ولا تخمر فيه الأشربة، ولا تخمر فيه الأشربة. قال عن الحنتم والدباء والنقير، والنقير هو جذع النخلة إذا نقر، يقطع جذع النخلة ثم ينقر داخله يحفر فيكون إناء أو وعاء لوضع الشراب، فإذا وضع فيه الشراب ثم أحكم إغلاقه تخمر الشراب فيه. وآخرها قال المزفت وربما قال المقير، والمقير هو المزفت، والمزفت هو المقير، وهو المزفت المقصود به الجرة إذا طليت بالزفت أو بالقار. تعرفون القار يا إخوان؟ القار هو الزفت، والزفت هذا الذي هو في الطريق الذي تسير عليه السيارات، هذا هو الزفت وهو القار، نعم، الذي يستخرج من فضلات البترول. هذا عرفته العرب من قديم واستخدمته، حتى النفط كان يستخدم من قديم، كان يخرج على وجه الأرض على شكل رشح زيت، وإذا اشتدت الحرارة عليه ربما اشتعل، فكانوا يجمعون هذا الزيت ويستصبحون به، يستصبحون يعني يضعونه في مصابيحهم، وكانوا يستخدمون القار الزفت فيصبغون به هذه الجرار حتى تغلق، حتى تغلق مسام الجرة فيسرع التخمر إلى الشراب. وكذا كانوا يطلون به الإبل، البعير إذا أصيب بالجرب فإنهم كانوا يطلونه به، ولذلك لما يقول النابغة، النابغة الذبياني حين اعتذر إلى المنذر ابن ماء السماء إيش يقول؟ يقول فلا تتركني بالوعيد كأنما إلى الناس مطلي به القار أجرب، لأن البعير الأجرب إذا طلي بالقار فرت عنه الإبل. وكذلك هذا لما هدده المنذر صار كالجمل الأجرب، الناس تفر منه، قال فلا تتركني بالوعيد كأنما إلى الناس مطلي به القار أجرب. وكان عمر رضي الله عنه كما في أثر الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى كان يطلي إبل الصدقة إذا أصابها الجرب بنفسه، عمر رضي الله تعالى عنه. فالقار والزفت عرفه العرب قبل الإسلام، عرفوا القار واستخدموه، واستخدموا النفط في جاهليتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث يقول المزفت، وفي لفظ يقول المقير، وفي لفظ يقول ابن عباس قال المزفت وربما قال المقير. نعم اقرأ. قال وربما قال المقير، وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم.

والثوري، وهو مذهب الإمام مسلم رحمة الله عليه وأبي داود وعامة المشارقة وجمهور أهل الحديث، أنهم يفرقون ويرون أن أعلى مراتب التحمل السماع، السماع من لفظ الشيخ. وقالوا ذلك لأن هذه الطريقة هي عامة طريقة تحمل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتحدث والصحابة يسمعون، لكن قد يعرض عليه كما في حديث ضمام بن ثعلبة وسيريده البخاري بعده. فالضمام عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري عد ذلك عرضا على العالم، لأنه جاء فقال زعم رسولك أن الله أوجب علينا كذا وكذا، فقال صدق، ثم قال زعم رسولك أن الله أوجب علينا كذا وكذا، قال صدق. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل رجلا من أصحابه إلى بني سعد بن بكر يعلمهم دين الله عز وجل، فجاء ضمام الثعلبة يتثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد بعد أن عقل بعيره على باب المسجد، فدخل فقال أيكم محمد؟ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، لكنه لم يفرقه لأن النبي لم يميزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه لا بمجلس ولا بملبس، يلبس كما يلبسون ويجلس بينهم، فإذا دخل الغريب لا يعرفه. فقال أيكم محمد؟ قالوا ذاك الأبيض المتكي. فقال ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك فلا تجدن في نفسك. قال سل عما بدا لك. قال من خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن أرسل عليها هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي رفع السماء وخلق الأرض وبسط هذه الجبال الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. رجل عاقل يتثبت لدينه رضي الله عنه، قال اللهم نعم. قال أتانا رسولك فزعم أن الله عز وجل افترض علينا كذا وكذا، قال صدق. فعد العلماء ذلك عرضا على العالم، لأن ضماما كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول زعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، قال صدق. قال زعم رسولك أن الله افترض علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا، قال صدق. إذن هذا عرض على العالم، لكن عامة طريقة التحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سماعا من لفظ الشيخ. فجمهور أهل الحديث يرون أن السماع أعلى من العرض، وبالتالي يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، فيرون أن لفظة حدثنا أعلى من أخبرنا. حدثنا يكون للسماع من لفظ الشيخ، يقولون حدثنا إذا سمعت من لفظ شيخك، وأخبرنا إذا قرأت عليه، إذا عرضت عليه تقول أخبرنا لا تقول حدثنا، وإذا أجازك يعني لم تقرأ عليه ولم تسمع منه تقول أنبأنا. فيفرقون، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب أهل الحجاز كمالك وابن عيينة رحمة الله عليهم، إذ أنهم يرون أن العرض والسماع واحد لا فرق، ولذلك لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ولذلك البخاري نحى هذا النحو وذهب إلى هذا المذهب، ولذلك قال باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد يعني لا فرق. ولذلك مالك رحمه الله تعالى كان يأتيه أهل العراق، كان يأتيه أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني وأمثالهم من العراقيين الذين يفرقون بين التحديث والسماع، ويريدون أن يأخذوا عنه الموطأ فيقولون اقرأ أنت يعني نسمع من لفظك حتى يكون ذلك أعلى مراتب التحمل. فكان يرفض مالك أن يقرأ عليهم ويقول قراءتك علي كقراءتي عليك، فإذا نازعوه في ذلك ناقشوه في ذلك كان يقول لهم يكفيك العرض في القرآن ولا يكفيك في السنة؟ نام الغليم. يا أخوان احنا وقت العصر لسه ما جاء الليل وأنتم تنامون، أيقظ النائم، أحسنت، أيقظ النائم، إياك والنوم. فكان يقول له يجزئك العرض في القرآن ولا يجزئك في السنة، أنت لما تأتي تقرأ على شيخك هو لا يقرأ عليك أنت تقرأ، وهو يستمع، ويحصل بذلك التحمل، أليس كذلك؟ وقد عرض أبي بن كعب سورة البينة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبد الله بن مسعود صدر سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يجزئك في القرآن ولا يجزئك في السنة، يعني من باب أولى، إذا كان في القرآن وهو أعلى منزلة يجزئ العرض على الشيخ، فمن باب أولى أن العرض مجزئ فيما في السنة. فمالك كان يرى أنهما بمنزلة سواء، وهكذا غيره من علماء الحجاز كما قلنا كسفيان بن عيينة والشافعي رحمة الله عليهم، وكذا البخاري ذهب إلى مذهبهم، ولذلك عقد هذا الباب. قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا لا فرق، وأما غيرهم يجعلون حدثنا وسمعت أعلى المراتب، سمعت وحدثنا أعلى المراتب ثم أخبرنا ثم أنبأنا. نعم اقرأ. وقال ابن مسعود: قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال شقيقنا عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: قال هي النخلة. نعم، موضع الشاهد قوله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى حدثنا وأخبرنا وسمعت وقال لنا سواء، وهنا قال قال. وهذا الحديث سيكرره كثيرا في هذا الكتاب، في كتاب العلم. وهنا لطيفة، وهي أن كثيرا من الناس، خاصة من له عناية بالتربية والتعليم، يقول: نحن ما عندنا إلا طريقة واحدة في التعليم، وهي طريقة العرض، وهي طريقة الإلقاء، تلقي تلقي والطالب ينام كما نام بعضكم الآن. لكن يقول: الطريقة الحديثة في هذا الزمان ليست هذه، هذه طريقة قديمة، يقول لا تنفع. الطريقة الحديثة هي الطريقة الحوارية وطريقة النقاش التي نحن لا نعرفها، ولذلك نأخذها من الغرب. لا، ليس كذلك، بل هي موجودة عندنا، وهي من الطرائق التي كان يستعملها نبينا صلى الله عليه وسلم. انظروا هنا، هذه طريقة حوارية، وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمار. تعرفون الجمار؟ الجمار قلب النخلة، وأهل المدينة يأكلونه. كنا إلى عهد قريب كنا نراه يباع، وأظنه لا زال يباع، وكنا نأكله، الذي هو أعلى النخلة، ولا يمكن استخراج قلب النخلة إلا إذا قطعتها، إذا قتلت النخلة، إذا قطعت النخلة أخذت قلبها، وهو جزء لين أبيض حلو أكله الناس لذيذ. فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمار ليأكل منه، والصحابة حوله، يعني ثم شيء يدل على مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غبي عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، يعني نافعة، كل جزء منها ينتفع به، لا يترك شيء منها، ليس كبقية الأشجار. هذه الشجرة لا يمكن أن تترك شيئا منها، تنتفع من ثمرها، وتنتفع من ثمرها رطبا ويابسا، فتأكله رطبا وتأكله تمرا، ويستفاد من عرجونها، من قنوها، ويستفاد من سعفها، ومن جريدها، ومن جذوعها، كل أجزائها، ومن ليفها، كل أجزائها نافع، كالمؤمن، المؤمن نافع كله. قال: مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، صار يقول هذا الأثل، ويقول هذا الطلح، ويقول هذا السمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ليست هذه، ليست هذه. إذن هذه الطريقة ماذا؟ حوارية. من قال لك أن الطريقة الوحيدة عندنا هي الطريقة الإلقائية؟ ليس كذلك، بل عندنا طرائق كثيرة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أليس كذلك؟ والبخاري سيورد لذلك بابا، باب طرح المسألة ليرى ما عند الناس من علم، طريقة حوارية. فلما عجزوا قالوا: يا رسول الله أخبرنا أنت، خلص عجزنا، ما هي؟ قال: هي النخلة، هي بين أيديهم، لكنهم سبحان الله أراد الله عز وجل أن لا يصلوا إليها، فقالوا أخبرنا ما هي، قال هي النخلة. ووقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، لكن نظر في القوم وإذا في القوم أبو بكر وعمر وهو من أصغر القوم، فاستحيا أن يتكلم مع وجود الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال مع أنه وقع في قلبها أن النخلة. فلما خرجوا قال لأبيه، كان قد وقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت، فقال لأن كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني أحب إلي من مفروح به، لأن الإنسان يفرح إذا نبغ ابنه، إذا نبغ ابنه يفرح أن الناس كلهم عجزوا عن الجواب وعلمه ابني. قال ليتك قلتها، لو قلتها كان ذلك أحب إلي من كذا وكذا. نعم اقرأ. قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. ها انظر، هذا هو طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر، يختبر ما عندهم من العلم. نعم اقرأ. قال حدثنا خالد وخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شجر جرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. نعم في الهندية قال فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. نعم اقرأ. قال باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات، قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالسقي يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقري فيقول القارئ أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان، عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بذلك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسم على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم. طيب لحظة، قبل قوله باب ما يذكر في المناولة، هناك حديث ورد في النسخ الهندية هنا وفي بعض النسخ أخر هذا الحديث ولذلك نقرأه من هنا. يقول رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات، أن علينا خمس صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. نعم اقرأ. ثم قال باب ما يذكر في المناولة. نعم. قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكتابة نوع من طرائق تحمل العلم، وأنتم تعلمون أن طرق التحمل كم؟ ثمانية، أليس كذلك؟ طرق التحمل ثمانية، أعلاها عند الجمهور السماع، ثم العرض، ثم نعم الإجازة بأنواعها، وأعلاها التي تكون مقرونة بالمناولة، ثم المناولة، ثم الكتابة، ثم الوصية، ثم الإعلام، ثم آخرها الوجادة. ثم الوجادة، هذه ثمانية. فالكتابة نوع أو طريق من طرق تحمل العلم، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل والملوك يدعوهم إلى الإسلام، والحجة قائمة بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وهنا استدل البخاري بالكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عبد الله بن جحش أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. وهذه الحادثة كانت قبل غزوة بدر، في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى وادي نخلة إلى جهة الطائف، وكتب له كتابا وأرسله في سرية، وأمره أن لا يفتح الكتاب إلا إذا بلغ موضع كذا وكذا، فيفتح الكتاب وينظر ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فيمضي فيما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ المكان الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فتح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أمره وأخبر أصحابه ومضوا إلى ما أمرهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الكتابة طريقة من طرق نشر العلم وبثه، وطريقة من طرق التحمل. نعم اقرأ. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الذي ذكرناه لكم بالأمس، قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح قريشا يوم الحديبية كاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكان هؤلاء الملوك خاصة كسرى وقيصر، لأنهم كانوا يزعمون أنهم ملوك الأملاك. كان كسرى يسمي نفسه شاهن شاه، يعني ملك الملوك، وتحته ملوك عدة، فالمناذرة ملوك الحيرة تحته، وملك البحرين تحته، وكذا هرقل كما ذكرنا بالأمس كان ملك غسان تحته تحت حكمه. فكان هؤلاء الملوك لا يدخل عليهم الناس، إنما يدخل عليهم الملوك من أتباعهم. ولذلك حين كتب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، بعث بالكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، وهو المقصود هنا. قال بعث رجلا إلى عظيم البحرين، هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بالكتاب إلى ملك البحرين عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، وكذا بعث بكتابه إلى هرقل، بعثه مع من؟ دحية بن خليفة الكلبي، فدفعه إلى عظيم بصرى. هذا دفعه إلى عظيم البحرين، وهذا دفعه إلى عظيم بصرى. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو قال أراد أن يكتب، أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبو واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ وعام سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا مناول عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه. قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم ومالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وأعراضكم ماذا؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قال باب أي لأن العلماء أصناف، فبعضهم إنما هو وعاء ينقل إلى غيره، وبعضهم إنما هو مستنبط يستنبط منه كالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ما جاء به من خير بالأرض، فقال مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والنور، ثم ذكر أقسام الأرض فقسمها ثلاثة أقسام، فقسم من الأرض أمسكت الماء وأنبتت، يعني استفادت ونفعت غيرها وأنبتت العشب الكثير، وأرض أخرى أمسكت الماء قيعان تمسك الماء ولا تنبت لكن الناس ينتفعون بها، هي لا لم تنتفع، يعني يحتفرون الآبار فيستخرجون المياه أو تجري كالعيون لكن الأرض ما أنبتت زرعا. والقسم الثالث لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. وهكذا تجد بعض أهل العلم إنما هو حافظ يحفظ وينقل، وغيره ربما يستنبط من الأحكام ما لم يخطر على بال الذي نقل له العلم، ولذلك قال رب مبلغ أو عام سامع. فتجد إنسانا يسمع العلم ويعيه ويحفظه ثم ينقله إلى غيره ويكون ذلك أوعى من الأول، فيستنبط من ذاك العلم أحكاما وأمورا ربما ما خطرت في بال الأول. ولذلك لما يذكرون تلك القصة أنهم كانوا أن بعض أهل الحديث كانوا جلسوا في حلقة معهم أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل، وكان معهم يحيى بن معين وجماعة من كبار علماء الحديث، فجاء رجل وطرح مسألة فعجز أكثرهم مع أنهم كلهم حفظة، وتكلم أحمد رحمه الله تعالى وأفتى في المسألة، فقالوا له من أين لك هذا؟ من أين استنبطت هذا الحكم؟ قال من حديث كذا وكذا. وقال لبعضهم أنت حدثتني بهذا الحديث؟ فهو حدثه لكنه ما استطاع أن يستنبط هذا الحكم الذي توصل إليه أحمد رحمة الله عليه، فهمنا؟ فربما ينقل الإنسان العلم إلى من هو أعلم منه أو أوعى منه أو أكثر فهما ودقة نظر من الذي نقل له العلم. نعم. قال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم، وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى يعني السيفة. نعم أحسن الله إليكم. لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. قال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى هذا أن العلم يسبق العمل، ما قال قل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلو قال لا إله إلا الله وما اعتقد معناها ما كان مؤمنا، لا يدخل في الإسلام بمجرد قوله لا إله إلا الله وهو لا يعتقد معنى لا إله إلا الله، بل لابد أن يسبق قوله لا إله إلا الله علمه بمعنى لا إله إلا الله. فإذا علم معنى لا إله إلا الله واعتقده بقلبه ثم تلفظ بلا إله إلا الله نفعه قوله، فهمنا؟ ولذلك العلم يسبق القول، العلم يسبق القول ويسبق العمل. ولذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، والبخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال فبدأ بالعلم يعني قبل العمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ذلك لأن الأنبياء ما ورثوا شيئا من حطام الدنيا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل الصديقة ميراثها من أبيها، قال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، يعني الأنبياء، فما أعطاها شيئا، ولا أعطى عم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أعطى أمهات المؤمنين، إنما قال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعول من كان يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الأنبياء لا يورثون لأنهم لم يتركوا شيئا من حطام الدنيا، وما تركوا فهو صدقة، إنما ورثوا هذا العلم الذي جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم إنما يأخذ بنصيبه من ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت حين تطلب العلم تأخذ بنصيبك من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل العلم هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فكل من طلب العلم الشرعي إنما أخذ بحظه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. قال ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يعني حين يخرج الإنسان من بيته طالبا للعلم يسلك الطرق لطلب العلم يسهل الله له بذلك طريقه إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي المسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال حدثنا محمد بن بشار. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، وهكذا ينبغي أن يكون العالم، وهكذا ينبغي أن يكون الواعظ. بعض الدعاة يعظ الناس حتى يملهم، كل يوم يعظهم، ما يجلس مجلس إلا ويعظهم، هذا ربما يؤدي إلى الملالة والسآمة. ولذلك قالوا لابن مسعود رضي الله عنه ليتك تعظنا كل يوم. فقال إنما أتخولكم بالموعظة، وكان لا يعظهم إلا يوما في الأسبوع، يعظهم كل خميس. فقالوا ليتك تعظنا كل يوم، لا تعظنا يوما واحدا. قال إنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فينبغي للعالم والواعظ أن يكون فطنا، لا يعظهم حتى يملهم، إنما يترك شيئا من الوعظ يعظهم أحيانا، ويترك أحيانا كي يشتاقوا هم ويطلبوا منه هم، كما فعل أصحاب ابن مسعود معه رضي الله عنه. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال باب من جعل الله العلم أيام معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. قال باب من يريد الله به خير يفقه في الدين. قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خير يفقه في الدين وإنما نقاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صاحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. هذه لا توجد في أكثر النسخ هذه العبارة، إنما هي زيادة من الهندية، وهي قوله التي قرأها قال أبو عبد الله، وأبو عبد الله هو البخاري. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، هذا تعقيبا منه على كلام عمر رضي الله عنه حين قال تعلموا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم. وصدق رحمه الله تعالى، عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلموا بعد كبر سنهم، ولم يكن كلهم صغارا حين أسلموا. صحيح كثير منهم أسلم في حال الصبا كعلي رضي الله تعالى عنه، وكابن عمر رضي الله عنه، وكجابر بن عبد الله. لكن هناك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسلموا وهم كبار، ومع ذلك ما قالوا فاتنا قطار العلم، فنحن كبرنا ولا نستطيع أن نتعلم. نعم هذا قلنا بالأمس، نحن أمس ما اتفقنا. هذا الأخ يقول توجد في الحلقة أمامكم بعض سفر الصائمين، فلو أعطيناهم قبل المغرب وقتا لإعداد السفر 20 دقيقة. نحن أمس ما قلنا أننا نتوقف قبل الأذان بنصف ساعة؟ أمس توقفنا قبل الأذان بنصف ساعة، وهكذا قلنا كل يوم سيكون، أليس كذلك؟ نعم ما أدري إيش كنت أقول، اقرأ. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. قال باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر عليه السلام، وقوله تعالى هل نتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني قال يعني حدثني طالب العلم لابد أن يكون متواضعا لمعلمه كي يأخذ منه علما. موسى صلى الله عليه وسلم خير من الخضر عليه السلام، موسى صلى الله عليه وسلم خير من الخضر عليه السلام، ذلك لأن موسى صلى الله عليه وسلم نبي رسول، بل هو من أولي العزم من الرسل. والخضر عليه السلام اختلف فيه هل هو عبد صالح أو أنه نبي، ولو قلنا أنه نبي فموسى خير منه لأنه رسول من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك تواضع له فقال هل أتبعك، يعني أكون تابعا لك وتكون أنت المتبوع وأنا التابع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فتواضع له. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن أبي شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن البزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. نعم في هذا الحديث أن الحوت كان حيا في البحر، وأنه كان يمشي في البحر وموسى يتبع أثره في البر، يعني يتتبع أثره ويمشي معه، وسيأتي معنا بعده أنه لم يكن حيا بل كان ميتا، وهذا هو الأقرب وهو الأصوب، إذ أن الله أمر موسى أن يأخذ حوتا في مكتل، والمكتل الزبيل، والمكتل الزبيل الذي يسميه أهل الحجاز الزنبيل، فأخذ حوتا يعني ميتا بل قد أكل منه ووضعه في زبيل وحمله معه، وقيل له حيثما فقدت الحوت فالخضر ثم، ولذلك حين وضع رؤوسهما الخضر ويوشع بن نون على صخرة دب الحوت وقفز حتى قفز في الماء، وحبس الله عليه الماء حتى كان كالطاق حوله وبقي فيه حتى رجع إليه موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علموا الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علموا الكتاب. قال باب متى يصيح سمع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدان فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زويد عن الزهري عن محمد بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين. وهذا الذي استدل به أهل الحديث هذا الحديث حديث محمود بن الربيع على أن أقل سن يصح فيه التحمل هو خمس سنين, ذلك لأن محمود بن الربيع رضي الله عنه ثبتت له الصحبة بهذا الحديث, كان ابن خمس سنين والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم يزورهم في بيتهم فأخذ دلوا من ماء من بئرهم وشرب, وهذا الطفل واقف ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. هذا الطفل عقل هذه المجة, عقل هذه الحادثة, عقل هذه القصة, فثبتت له الصحبة بسبب هذه القصة, ثبتت له الصحبة بسبب هذه القصة أنه تذكر يتذكر هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ومج في وجهه وهو ابن خمس. فعلم من هذا أن أقل سن يصح فيه السماع سماع الإنسان للحديث أو يصح تحمله للعلم هو سن خمس سنين, وهي المرحلة الذهبية في عمر الإنسان إذا اعتني به في هذه المرحلة, ذلك لأن الذاكرة تكون في غاية قوتها. الإنسان كلما كان صغيرا كان جانب الحفظ عنده أقوى من جانب الفهم فيستغل هذا الأمر يحفظ هذا الطفل, ولذلك إذا حفظ في هذه المرحلة كان كالنقش على الحجر, فتجده يحفظ القرآن سريعا ويحفظ السنة ويحفظ الأحاديث ويحفظ المنظومات ونحوها, لكنه لا يكاد يفهم, وكلما كبر ضعف عنده الحفظ وقوي عنده الفهم حتى إذا بلغ 21 استوى عنده جانب الحفظ والفهم. ولذلك تجد الشاب الذي عمره 15 سنة فهمه ليس كفهم الطفل الذي عمره 5 سنين, لكن ذاك الحفظ عنده أقوى من هذا فيستغل هذا الجانب ويؤخر جانب التفهيم والشرح. متى؟ عندما يقوى عنده جانب الفهم فتستغل هذه المرحلة في تحفيظه. ولذلك تجد من اعتني به يحفظ القرآن في هذه المرحلة وهو ابن 5 ثم 6 7 8 إلى 10 مثلا, فتجده يحفظ بلا مشقة كبيرة. فينبغي على الآباء أن يعتنوا بأبنائهم في هذه المرحلة, هي مرحلة ذهبية لقوة الحفظ, ولذلك كانت هذه المرحلة هي بداية التحمل وأدناها 5 سنين. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. نعم, وهكذا لا بد أن يرحل الإنسان بعد أن يأخذ علم بلده, وهكذا كان طريقة السلف أن الرجل لا يرحل حتى يحوي علم أهل بلده, يأخذ العلم الذي عند علماء بلده ثم يرحل. والرحلة سنة, سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة جابر بن عبد الله حين سافر مسيرة شهر من أجل حديث, وكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل إلى مصر من أجل حديث واحد, بل هي سنة الأنبياء, فقد رحل موسى صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا في الحديث الذي قبله, رحل إلى الخضر ليتعلم منه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا, فارتحل إليه سأل الله السبيل إلى لقي الخضر, لما قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا, فقال الله بلى عبدنا خضر, فقال موسى صلى الله عليه وسلم فسأل موسى صلى الله عليه وسلم السبيل إلى لقيه يعني إلى لقي الخضر, ورحل وسافر حتى وجد مشقة في سفره ولم يجد أثر المشقة إلا بعد أن اجتاز المكان الذي وعد أن يلقى فيه الخضر, ولذلك لما وجد المشقة قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم اقرأ.

فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لما كن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. في مقام هذا في بعض النسخ. نعم. صلى الله عليكم. قال: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، قال: أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قال: في قبوركم مثل، أو قال قريبا، أو قال قريبا. نعم. أو هذه للشك من الراوي، ولذلك يقدر بعدها قال أو قال قريبا. نعم. لا أدري أي ذلك، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل. فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد من ثلاثة. فيقال: نعم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق قال: أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. كذلك عند قوله هو محمد ثلاثا، أنت مخير بين قولك هو محمد هو محمد هو محمد، أو تقول هو محمد قالها ثلاثا. يعني اللفظة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، الأصل أنها تكتب كما تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الاستعجال في مجالس الإملاء يكتبونها مرة ويعبرون عنها بلفظة ثلاثا أو مرتين. فأنت حين قراءتك ماذا تقول؟ إما أن تقرأها إذا كانت مرتين مرتين، أو ثلاثا إن كانت ثلاثا، أو تقول قالها قالها ثلاثا، أو تقول قالها مرتين، لكن ما تقول ثلاثا، ما تقول ثلاثا. كما في بعض متون الفقه يقول: ويكبر سبعا سردا، يعني في خطبتي في خطبة العيد. فهذا إمام قرأ العبارة فصعد على المنبر وقال يكبر سبعا سردا، وليس هكذا. هو يقول لك يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا. وهكذا إذا قرأت لا تقول ثلاثا، إنما تقولها ثلاث مرات أنت: هو محمد هو محمد هو محمد. وأقل ذلك أن تقول قالها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، يعني نعم نعم خلاص قرأت ماشي. قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر به من وراءهما. قال مالك بن الحريث: قال لن النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم. قال: حدثنا محمد بن الشارح. قف هنا، بقي للأذان نصف ساعة، نقف عند قوله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.